إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. تتكلم عربي ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض تتكلم عربي، أهلا بكم أصدقائي المستمعين في لقائنا الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نحن مع أجواء نسمات شهر أغسطس، في 19 من هذا الشهر نعيش أجواء الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، والعمل من أجل هذه اللغة الجميلة عمل كله حق وخير وإبداع وجمال، ومن أجل هذا العقل الإنساني العربي المصري نعمل دائما من أجل لغتنا الجميلة. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها ونيلها الوشتان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان مصر، وحبها وحبها لقلبي الهيمان. أستمد من نغمات الموسيقار محمد الموجي وهمس هذه الكلمات المطرعة بالوطنية للشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة، هذه الطاقة التي يمكن من خلالها أن نقول مع الأنغام غناها، فؤاد الكون نشوانا، مع المذياع مذكانا، فدوما كان فنانا، بقلب القلب يا لغتي يفيض العمر ألحانا، بلؤلؤ صوت مذياعي أردد هكذا الآن، مع الأنسام غنينا وغنى القلب فرحانا. ما أعذب أن يكون الغناء عن مصر لمصر بمشاعر مصرية. شربت من كوثرها أعذب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت. شربت من كوثرها أعذب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت. وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمة وبيت. وحبها لأنها عمر الذي قضيت. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، يصعب على الوجدان الذي يمتلئ بعشق هذا الوطن وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني أن يترك هذه الكلمات دون أن يبحر على طريقة الأستاذ فاروق شوشة في لغتنا الجميلة بقدر طاقتنا مع هذه الكلمات التي كتبها قلمه الذي تغنى كثيرا كثيرا بعشق هذا الوطن. من قصائده في هذا المضمار هذه الرائعة التي شهدت بها وردة أحبها. ما هذه البداية العبقرية لهذا النشيد في هذه القصيدة التي تغنت بها وردة بنغم موسيقار مبدع هو محمد الموجي؟ أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، أحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها أحبها. هذه البداية بالفعل المضارع لكي يدل على الاستمرار، لكي يؤكد ثقته في أن هذا الحب لمصر الغالية هو حب مستمر حتى وإن خرجت الروح من الجسد، فهذا الحب لا يفارق قلب وأسطر هذا المبدع. فنحن حينما نترك هذا العالم أفكارنا تبقى، كتاباتنا وإبداعاتنا قصائدنا تبقى، يستمر فيها هذا الدفق وهذا الشدو من الحب. هكذا أحبها، أين الفاعل هنا؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، يعود على الشاعر الأستاذ فاروق شوشة. معلوم أن هذا الحب بهذا القدر لا يبدعه ويعبر عنه بهذا القدر سوى شاعر نعرفه جميعا، هو غواص لغتنا الجميلة، هو فقيه الإعلام اللغوي الأستاذ فاروق شوشة، الذي كان يبدع وهو يفكر، كما يبدع وهو ينطق ويتكلم، كما يبدع وهو يكتب. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان فرح، وحبها وحبها لقلبي الهيمان. أحبها، هذا الضمير البارز المتصل في الفعل أحبها يعود على مصر. أيهما كان أجمل؟ حينما يقول أحب مصر يهتز قلبي عندما يقال مصر، أم حينما يقال أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر؟ أحبها بالطبع، لأن الضمير هنا ها ضمير بارز متصل، وقد وفق الشاعر جدا في استخدامه في هذا السياق أحبها، لأنه يبرز وطنيته ويبرز عظمة الاسم الذي يعود عليه هذا الضمير. ها الضمير يعود على مصر، فهي عظيمة في المكان والمكانة، الدنيا كلها تعلم من هذه التي يقال لها أحبها في قصيدة الأستاذ فاروق شوشة. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر. نقف عند الفعل يهتز، هو أيضا فعل مضارع، والفعل المضارع كما اتفقنا أيها الأصدقاء يدل على الاستمرار والتجدد، كما يستحضر صورة عظيمة في الذهن وهو يقول يهتز قلبي عندما يقال مصر. القلب وهو يهتز في ظل هذه العاطفة العظيمة هو أشبه بالقيثارة التي تستجيب لصوت عظيم من الشدو الجميل من الإحساس الرائع والرائق بعشق مصر. فهذه القيثارة هذا القلب يهتز شدوا ونغما لنجد أنفسنا في استماعة جميلة لهذا النشيد. مصر إن هتفت كنا لصوت الرصد وإن دعتنا نسابق النداء إن هتفت كنا لصوت. القافية في هذه القصيدة بحرف الراء، والراء ساكنة، والسكون هنا أمر يدل على الثبات والصمود والاستقرار والقوة. فمصر قلب حضارة الدنيا، مصر قلب العالم، القلب الثابت المستقر القوي الرابض ليدافع عن كل حق وخير وجمال وإبداع وثقافة وحضارة وإنسانية. إن هتفت كنا لصوت الرصد وإن دعتنا نسابق النداء إن هتفت كنا لصوت إن هتفت كنا لصوتها صدى، تعبير نقف عنده كثيرا لأن فيه جهدا عبقريا من الأستاذ فاروق شوشة. إن هتفت، لماذا استخدم إن ولم يستخدم إذا؟ لقد كان موفقا للغاية حينما استخدم أداة الشرط إن. إن حينما تستخدم فإنها تدل على الشك وقلة حدوث الفعل والأمر بعدها. إن هتفت كنا لصوتها صدى، لقد استخدم الشاعر هنا إن لأنه يدل على أن مصر لا تحتاج إلى أن تهتف، فإن أبناءها يسمعونها بقلوبهم وبأرواحهم وبدمائهم. إن هتفت كنا لصوتها صدى، إذا ما اضطرت مصر أن تنادي فإننا نحن رجع صوت مصر، وكأنما الصوتان صوت مصر وصوت أبناء مصر صوت واحد. فاستخدم الشاعر إن ليدل على أن شعب مصر لا يحتاج إلى أن تناديهم مصر لأنها في دمائهم وفي قلوبهم، وإذا ما كان هناك هذا النداء إن هتفت كنا لصوتها صدى، فنحن رجع صدى هذا الصوت الذي تنادينا به مصر. هذا إن احتاج الأمر إلى نداء منها، نحن نداء مصر ومصر في دمائنا هي نداؤنا الذي دائما ما يعيش في حياتنا وأرواحنا. إن هتفت كنا لصوتها صدى، تلك هي الوطنية الحقة التي تنبض بها كلمات شاعر يعشق وطنه، فتجلى ذلك في كلماته. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، وحبها وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، وحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، وحبها وظلها الفينان للأمان قلب، وحبها وحبها لقلبي الهيمان. ما أجمل هذه الكلمات، ذكر مصر في فم الشاعر، ذلك الفم النشوان، في ذلك الفم الذي انتشى بذكر مصر، بحديثه عن مصر، بكلماته عن مصر. فهذا الذكر هو عطر. العطر أيها الأصدقاء يحتل من هذه القصيدة مكانا ومكانة عظيمة، فقد أخذ حرف الراء الذي هو حرف موجود في أحرف كلمة مصر، فهو عطر مصري يأخذ من مصر هذه العظمة، أو يأخذ جزءا من هذه العظمة. ولذلك أكدها بقوله أحبها وحبها لقلبي الهيمان عمر. يؤكد الشاعر بهذه العبارة ما ذكره في قوله إن هتفت كنا لصوتها صدى، ويؤكد بقوله أحبها وحبها لقلبي الهيمان عمر، فأعمار أبناء مصر مجموعها مصر، فلا يمكن أن تنفصل مصر عن أبنائها، ولا يمكن على الإطلاق أن ينفصل المصريون عن مصرهم الحبيبة. شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت. شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت. وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمة وبيت. وأحبها لأنها عمر الذي قضيت. هذه الكلمات شربت من كوثرها أعذب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني بحضنها ترنيمة وبيت، إلى آخر هذه الكلمات في هذه القصيدة الرائعة التي تعيش في حنايا قلوبنا لصدق مبدعها الأستاذ فاروق شوشة. فهذه الكلمات تقودنا إلى مختتم عبقري عظيم في تكرار أحبها أحبها. ابتدأ الشاعر قصيدته بقوله أحبها، ويختتم أيضا القصيدة في شذو وردة بقوله أحبها في ترديد دائم، وهذا الترديد يشبه أشعة الشمس المتلاحقة المتناغمة المتناسقة المتداخلة التي تأتينا من علياء من الشمس لتملأ الدنيا ضوءا ونورا، وكذلك مثل موجات البحر التي تتتابع وتتلاحق في تداخل يصنع أمام العين صورة تسر النفس وتبهج الخاطر، وينبعث عن تتابع الموج أصوات جميلة كتلك التي نستمعها الآن. صديقي مهندس الصوت حسن مبروك، أسمعنا صوت الموج لكي نقرب الصورة لحضرة المستمع الكريم. نعم هكذا الموج، ومن الموج ومن قصيدتي أحبها للشاعر الأستاذ فاروق شوشة إلى كلمات وطنية كتبها شاعر النيل حافظ إبراهيم، تتماس في المعاني وفي الإحساس وفي الوطنية مع كلمات شاعرنا الكبير الأستاذ فاروق شوشة التي تغنت بها وردة، وكان اللحن للموسيقار محمد الموجي. نستمع. مصر تتحدث عن نفسها بقلم شاعر النيل حافظ إبراهيم، نغم الموسيقار رياض السنباطي، صوت كوكب الشرق أم كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وكرات فرائد عفدي. وبهذا القدر أيها الأصدقاء، نؤكد فيما بيننا أن استماعنا لكل شدو إذاعي شعري وضع له لحن جميل وبديع مثل هذا اللحن السنباطي الذي أبدعه رياض السنباطي لكوكب شرق أم كلثوم، متغنية بكلمات حافظ إبراهيم ومن قبل مصر تتحدث عن نفسها. استمعنا لقصيدة أحبها بقلم الأستاذ فاروق شوشة، نغم محمد الموجي، صوت وردة. نؤكد معا أن الاستماع لمثل هذه القصائد وهذه الإبداعات يغذي وعينا اللغوي، يغذي ذائقتنا اللغوية ووجداننا اللغوي، وهذا لون من ألوان المران اللغوي الذي نعمل معا على أن يظل موجودا يمارس في حياتنا من أجل حبيبتنا الجميلة لغتنا العربية. صديقي مهندس الصوت حسن مبروك، كل التقدير، شكرا لك وشكرا متابعتكم أصدقائي المستمعين هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. في الأسبوع القادم إن شاء الله لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.